الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أيها الأحباب، مع أسئلة في القرآن، من الأسئلة التي أثيرت على مستوى عالمي هذا السؤال الذي طنطن حوله كثير من أهل الباطل وأثاروا به شبهات كثيرة، تلك الآية التي في سورة الحج والتي يقول الله عز وجل فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. بطبيعة الحال تاريخنا تاريخ بشر، ونحن نقدس القرآن ونقدس السنة الصحيحة، لكن آراء المفسرين ليست مقدسة. هنالك جانب من المفسرين أخطأ في تفسير هذه الآية، وشبهات وإسرائيليات تسربت في كتب التفسير عن هذه الآية. ليه؟ قالوا في أمنيته، يعني في تلاوته في الآيات التي يتلوه. هذه مصيبة. إيه في تلاوته في الآيات التي يتلوها؟ الشيطان غير وبدل. تعالوا معي مع منطوق الآية ومع صحيح التفسير لهذه الآية، لأن سلمان رشدي طنطن حول هذه الآية وكتب آيات شيطانية. والذي أقوله إنما هو نتاج مناقشة علمية واسعة مع أستاذنا الدكتور عبد الغفار هلال في مناقشة رسالة الدكتوراه، وكان معنا الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور وآخرون من أهل العلم. انظر إلى منطوق الآية، يقول الله عن هذه السنة الجارية مع كل نبي، ونبينا الهادي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الأنبياء، هذه سنة جارية عليه كما جرت على الأنبياء من قبله. فيقول ربنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ما معنى تمنى؟ يعني ما الذي يتمناه الوالد لابنه، والأم لابنتها، والمدرس والأستاذ لتلميذه؟ لا يتمنى إلا الخير. يعني هذا شيء تدركه العقول البسيطة بكل يسر، ولا يمكن أن نتوقع أن أستاذا يتمنى لتلاميذه الرسوب أو التأخر. وقياسا على ذلك، أي نبي ماذا يتمنى لأمته؟ الهداية، الخير، الطاعة، إلا إذا تمنى. ما الذي يحدث في دعوة كل نبي بأنه يدعو الناس إلى الخير، إلى طاعة الله؟ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ألقى في تعبير لغوي قرآني مفاده إن فيه معاكسة هنا. ألقى الشيطان في أمنيته، ما الذي يلقيه الشيطان؟ الوسواس، الأمر بالفحشاء، الأمر بالمنكر. هذا ما تفسره الآيات، هذا هو عمل الشيطان، يوسوس في صدور الناس. يلقي الشيطان في أمنيته، هذه المعاكسة التي يصنعها الشيطان، أنه يريد أن يصرف الناس عن أمنية كل نبي، وهي دعوته إلى الخير، رسالته التي كلفه الله بها. إذن أمنية هنا بمعنى الدعوة، دعوة النبي. أمنيته ليست بمعنى تلاواته، وإنما بمعنى دعوته، دعوة كل نبي. يأتي الشيطان فيوسوس ليصرف الناس عن دعوة كل نبي ورسالة كل نبي إلى آخر ذلك. ثم ما الذي يحدث؟ منطوق الآية يؤكد هذا المعنى، سياق الآية يؤكد هذا المعنى، لأن الله يقول بعد ذلك ثم يحكم الله آياته، هذه واحدة، وقبلها فينسخ الله ما يلقي الشيطان. إذن ما يلقي الشيطان من وساوس، يأتي الإنقاذ الإلهي، الإنقاذ الإلهي فينسخ فيزيل فيمحو هذه الوساوس إذا مالذ الإنسان بربه. ثم يحكم الله آياته، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هل انتبهت؟ إذن الآية منطوقها يتناسق وينادي بعضه بعضا على أن هذه سنة جارية في كل الأنبياء، كل نبي يتمنى لأمته الخير، وألقى الشيطان في أمنيته، يعني في دعوته، في رسالته التي هو يريد هداية الناس إلى الخير، يلقي الشيطان ماذا؟ الوساوس التي تصد الناس عن ذلك، فيأتي بعد هذا الصراع يأتي الإنقاذ الإلهي، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فهذه آية، إنما هي آية ربانية تثبت التأييد الإلهي لكل نبي، وتثبت أن الصراع بين الخير والشر والحق والباطل سنة قائمة إلى يوم القيامة، ولكن من لاذ بالله كان له هذا الأمان. هذا وبالله التوفيق، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.